يا أنت، يا أول صورة الكون المرسوم على وجه القمر، يا درة محفورة في القلب مرسومة فوق الشجر، طهرك عباءتي، قدسك غمامتي، حبك هو المطر. المنشد رمضان الشيخ، ولحن في عذوبة السحر. من رموش العين سوف أخيط من ديلا، واسما حين أسقيه فؤادا ذاب ترتيلا. سأكتب جملة أغلى من الشهداء والقبال، سأكتب جملة أغلى من الشهداء والقبال. فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين. عيونك شوكة في القلب توجعني وأحضنها وأحميها من الريح وأغمدها وراء الليل والأوجاع أغمدها. عيونك شوكة في القلب توجعني وأحضنها وأحميها من الريح وأغمدها وراء الليل والأوجاع أغمدها. فيشعل جرح وضوء المصابيح ويجعل حاضري غدها غدها. فيشعل جرح وضوء المصابيح ويجعل حاضري غدها غدها. عز علي من روحي، عز علي من روحي، عز علي من روحي، من روحي، من روحي. أنت أنت الرئات الأخرى بصدري، أنت أنت الصوت الحنون في شفتي، أنت أنت الرئات الأخرى بصدري، أنت أنت الصوت الحنون في شفتي. وأنت الماء وأنت النار، وأنت الماء وأنت النار، أنت الماء وأنت النار. رأيتك في أغاني اليتم والبؤس، رأيتك ملأ ملح البحر والرمل، رأيتك في أغاني اليتم والبؤس، رأيتك ملأ ملح البحر والرمل. حديقة العذراء ما دامت أغانينا سيوفا حين نشرعها. وأنت وأنت أنت وفية كالقمح ما دامت غنينا سمادا حين نزرعها. وأنت كنخلة في الباب ما انكسرت لعاصفة وحطاب، وما جزت ضفائرها وحوش البيد والغاب، وما جزت ضفائرها وحوش البيد والغاب. ولكني أنا المنفي خلف السور والباب. خذيني تحت عينيك، خذيني أينما كنت كيفما كنت، أرد إلي لون الوجه والبدن، أرد إلي لون الوجه والبدن. وضوء القلب والعين وملح الخبز واللحم، وضوء القلب والعين وملح الخبز واللحم. وطعم الأرض